بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهاردة بإذن الله عز وجل هنحاول نشرح فكرة أنا شايف إن هي مهمة يعني من خلال مجموعة آيات من سورة البقرة، يعني تقريبا من خلال آية 100 أو 101 من سورة البقرة إلى يعني ممكن نوصل مثلا لآية 121 مثلا. هنمر مرور سريع على الآيات دي، بس احنا الغرض مش شرح الآيات دي تفصيلا، هي في فكرة معينة هنتكلم الأول على الفكرة دي ونحاول نستفيد من الآيات دي في علاج هذه القضية. القضية دي أو الفكرة دي ممكن نسميها فكرة البديل، تحس نوع عنوان جورنال كده يعني أو حلقة البديل. فكرة البديل فكرة بتقابلنا دايما، ان تلاقي خاصة لما مثلا شاب يلتزم يكون مثلا عايش في واقع معين، او حتى هو ما يعني مش لازم يكون بيعمل معاصي معينة، هو بيشوف قضايا معينة وهو التزم، وبعدين بيبدأ يسأل طب في بديل للحاجات دي في الدين؟ يعني هل في بديل لهذه الأشياء في الدين؟ وأحيانا الأمر بيتطور ان هو عايز يوجد لكل حاجة بيشوفها كويسة أو بتعجبه، عايز حتى لو الحاجة دي مثلا معمولة بصورة حرام أو أصلا مش بتناسب المنظومة الإسلامية. يعني مش بتناسب المنظومة الإسلامية؟ معلش هو الدرس ممكن يبقى دسم شوية، واللي عايز يوقفني يوقفني يسأل عادي، وأنا ممكن أجاوب أو ما أجاوبش، بس نحط قواعد من الأول. يعني يعني مش بتناسب المنظومة الإسلامية؟ يعني الإسلام له نظرة، له تقييم للإنسان، له تقييم للطفل، للرجل، للمرأة. الإسلام له قواعد، له نظرة. فأحيانا الإسلام يرى أن في شيء لا قيمة له، أو الشيء ده لا يستحق كثير عناء، أو بيعتبره نوع من اللغو حتى لو مش حرام، فما يستحقش. لو أن الإسلام له دولة ما يستحقش أن ينفق في هذه الأشياء. وعلى العكس الإسلام يرى من أشياء أنها عظيمة يستحق أن ينفق فيه. فالإسلام له تقييم للأشياء، له نظرة للأمور. فأحيانا ممكن يكون شيء تافه داخل المنظومة الإسلامية، المنظومة الإسلامية بتنظر ليه عنه تافه، شيء من اللغو، ويجي واحد مصمم أنه عايز يعمل له بديل إسلامي، اللي هو دايما احنا بنقول أي حاجة ومن بعدها بنقول كلمة إيه؟ إسلامي. الآيات دي مش هقول بتعالج القضية دي كلية، لكن هي بتفتح لنا أفاق في النظرة دي. يعني أحيانا البحث عن بديل بيكون احتياجي فعلا، يعني احيانا انت بتحتاج بديل معين، بس عشان توجد البديل الاسلامي لازم يبقى لها شروط. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال، بيقول للصحابه اياكم والجلوس في الطرقات، اياكم والجلوس في الطرقات، حد يعني قدر المستطاع تجنب انك تقعد فتره طويله في الشارع. ليه؟ لان المكث في الطرقات بيعمل حاجتين، بيحملك اوزار كنت في غنى عنها، انك مثلا تبص على دية، تسمع اغنية، تضطر انك تسمع حاجة انت رافضها، او بيحملك واجبات لم تكن مفروضة عليك واصبحت فرضت عليك بسبب وجودك في هذا المكان. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا هما فهموا على خلاف بقى من الشراح، هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ان ده الاولى مش الواجب يعني؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. يعني احيانا بنضطر ان احنا عايزين مكان نقعد فيه نتكلم فيه، ممكن البيوت مش هتسعنا، فاحيانا بنضطر ان يبقى نقعد نتقابل في الشارع. يعني فكره بقى نعمل كافيه اسلامي يعني نعمل. فقالوا يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد. فقال صلى الله عليه وسلم، اما اذ ابيتم الا الجلوس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ما قالش الاول على النهي، يعني لو كان نهي كان امتثلوا، لكن هناك يدلهم على الأول. فقال فأعطوا الطريق حقه. فأحيانا لما أنت هتضطر تجيب بديل مش هينفع تاخده زي ما هو، يعني مش في ناس قاعدة في الشارع فإحنا نقعد في الشارع وخلاص، مش في ناس عملت قهوة فإحنا نعمل قهوة بس هنسميها إسلامي أو نرسم لها دقن وخلاص وتبقى كده بقت إسلامي. لا، هنا في ضوابط جديدة أنت مضطر تعملها حتى لو غيرك ما عملهاش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ يعني لو إحنا نقعد في الشارع في حقوق علينا لازم نأديها. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر ورد السلام. وفي روايات كتير خارج، لأن الحديث ده في صحيح مسلم، في روايات كتير حتى خارج الصحيح بعض الشراح جمعها في أبيات شعرية إيه الواجب على الإنسان، لكن الشاهد المشهور غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنك ستمكث في مكان في منكر إما أن تغيره وإما أن تزول عنه، طالما أنت مش مضطر للمكث مفيش ضرر. فالشاهد أنا اللي عايز أستفيده من الحديث إن أحيانا أنت فعلا بتكون محتاج توجد بديل معين، خلاص، وأحيانا بيكون فكرة البديل الإسلامي اللي احنا عايزين نوجدها بتبقى نتيجة انبهار وخلاص، يعني حالة من الانبهار، انك انت انبهرت من منظومة معينة مش إسلامية فعايز تنقلها للإسلاميين وخلاص لأجل ان انت انبهرت. كنا كلمنا قبل كده ازاي ان هدهد سليمان لما شاف حضارة مختلفة، يعني سيدنا سليمان عنده حضارة عظيمة، فالهدهد رأى حضارة تانية وعندها برضو نوع من التقدم، وقال أتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إزاي الهدهد ده ما حصلوش حالة من الانبهار؟ في كتب كانت بتتكلم على فكرة اسمها الصدمة الحضارية. يعني إيه الصدمة الحضارية؟ يعني إن ممكن إنسان يكون عايش في بيئة معينة ويروح يعيش في بيئة تانية يحصل له حالة من الصدمة. يعني ايه حالة من الصدمة؟ يعني يفقد السيطرة على نفسه وعلى مبادئه وعلى عقائده ويكفر بكل ما سبق. يعني بيقولوا اشبه بيحصل له اشبه حالة من التنويم المغناطيسي، انه يحصل له حالة من الانقلاب التام على كل مبادئه، على ده يقول لك ده احنا ما كناش عايشين، وينسلخ تماما كل مبادئه. يعني درجة في ناس كتير للاسف في الغرب مثلا يقول لك عادي ده في مسلمين كتير بيشربوا الخمر، مسلمين كتير بياكلوا لحم الخنزير، عادي ان هو نسي نفسه تماما. ازاي ان هدهد سليمان ما حصلوش الصدمة دي؟ عرف يوازن، يعترف بالفضائل اللي عندهم وقال اوتيات من كل شيء ولا عرش عظيم، لكن في نفس الوقت قال وجدتها وقومها ايه؟ كفار. يعني عرف يقول ان هم كفار وعرف الشيء الكويس اللي عندهم او الحضارة اللي عندهم، ما حصلوش حالة الانبهار او الصدمة اللي تخليه عايز يقلد وخلاص. يعني في ناس بتوصل لمرحله اي حاجه احنا عايزين زي ده، عايزين من ده وخلاص، ايا كان ده مفيد ولا لا، محتاج له او لا، ينفع اصلا يؤسلم ولا لا. يعني مثلا من الحاجات الغريبه ان بني اسرائيل لما شافوهم بيعبدوا عجل قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه. طب دي هتخش ازاي ضمن المنظومه الاسلاميه؟ يعني مثلا واحد عجبه فكره تمثال بوزه مثلا، وان الناس بتروح تقعد تتساير معاه وتقعد معاه، عجبه الفكره دي ويتأنسوا بيه، وان ممكن يبقى فيه تماثيل صغيرة في البيوت بدل ما يروحوا له، فقال احنا عايزين نعمل حاجة زي دي ونخليها اسلامية. طب دي هتتعمل ازاي؟ نعمله بدقن، ممكن نعمله بدقن، ممكن نعمل نجيب واحد بدقن وجلابية قصيرة تمثال. ففي احيانا مطالب يستحيل اسلامتها اصلا، هي مخالفة تماما للمنظومة الاسلامية، وده اللي بيحصل اشكال لما تحب تأسلم حاجة هي اصلا مبنية مش على ارض اسلامية اساسا، فمهما حاولت ومهما جاهدت هي مش هتؤسلم، هي حلها ان هي تنقض وتبنى تاني. في فارق بين ازاي نحن نتكيف او مش نتكيف عشان المصطلح ما يبقى منضبط شوية، ازاي نحن نوصل لاعلى حالة من التطبيق الشرع في الوضع ده الى ان يحدث تمكين، فارق بين دي وبين ان انا قلت انا راضي بالمنظومه دي وخلاص اسلمتها. طيب، واحيانا بيكون التقليد، وده ضمن برضو حاله الانبهار والصدمه الحضاريه اللي بتحصل، هو مجرد ان واحد عنده حاله من الانهزام النفسي وبيقلد وخلاص. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد حاطط صوره شخص مثلا على عربيته او في البيت او صوره جيفارا مثلا، فتقول له مين الشخص الجميل ده؟ يقول لك والله ما انا عارف، انا حاطط الصوره دي وخلاص هو شعره عجبني بصراحه. طب انت حاطط رمز معين له، رمز بيشار له معين في الغرب مثلا، انت نقله خلاص، هو حاله من التقليد وخلاص. حاطط علم مثلا في ظهر العربيه تقول له علم مين ده؟ يقول لك والله ما انا عارف، هو الوانه عجبتني، هو لا الناس بتحطه في حطه، هو حاله من التقليد وخلاص. فاحيانا فكره ان احنا لازم نبحث عن بديل، احيانا ممكن تكون الإجابة ملهاش بديل إسلام، يعني ملهاش بديل. ودي من الحاجات اللي مثلا كان الواحد دايما بيتسأل فيها الفترة اللي فاتت أو الفترة اللي احنا فيها عشان دي فترة امتحانات، حفلات التخرج، عايزين نعمل حفلة تخرج إسلامية، فتقول له طيب ماشي، فتبدأ تحط له الضوابط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حط الضوابط، غض البصر، رد السلام، الأمر معروف ونهى منكر. يقول لك إيه يا عم ده؟ هي دي حفل التخرج ولا رايحين نعزي؟ هو ده إيه؟ فتقول له طب ما أنا هعمل إيه؟ يقول لك حفل التخرج يعني نبقى مع بعض كلنا، كلنا نون، كلنا أولاد وبنات، كلنا إيه خلاص آخر مرة هنشوف بعض، فعايزين يعني أكبر قسط من النقاط وقت مع بعض ونهزر، إحنا داخلين بقى الحياة العملية، فإحنا وهنتفحت، فإحنا عايزين نهيس ونفرح بس من غير ما نعصي. ايه يا جماعه الراجل بيسال انتوا بتضحكوا ليه؟ فهي الفكره اصلا قائمه على يعني نوع من المتعه الزائده والتهييس، وهو اللي غالبا مش هينفع يتعامل من غير ما تعمل حاجه حرام. فانت لو قلت له خلاص الولاد في مكان والبنات في مكان وما تشغلوش اغاني ومش عارف ايه، يقول لك ايه ده؟ ما هي كده بوظتها. طب انا اعمل ايه؟ يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الامر معروف والنهي عن المنكر فعلا ده خلى فيه صعوبه من الجلوس في الطرقات. طب بس النبي صلى الله عليه وسلم مش هيغير الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيغير الشرع. فاحيانا فكره البديل بتبقى فكره اما تيجي تطبقها بتبقى فكره سمجه شويه، لا بترضي دول ولا بترضي دول. يعني اللي عرفت ترضي بتوع الدين قالوا لك انت عملت حاجات غلط، ولا التانيين اللي انت حاولت ترضيهم اتبسطوا قال لك ايه يا عم ده كانت حفله سمجه وتعبانه وما ظبطتش. فاحيانا مش كل وفي حاجات ينفع يتعمل لها بديل كفيل اسلامي يعني معروف. في حاجات ممكن يوجد لها بديل. طيب تعالوا نشوف هنا بقى الايات ازاي بتضبط بتحل. دايما بحس ان القران بيحل الاشكال من فوق خالص، مش بيتكلم كتير في جزئيات، وان كان احيانا بيفعل ذلك. القران بيعالج الاساس النظره، وبيعرفك ازاي ان الامم بتبدل وبتغير، وان ايه البدايه، بدايه الانهزام النفسي او بدايه التغيير في الشريعه او بدايه البحث عن بديل بيكون سببها ايه اصلا. قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره البقره بعد ايه 100 او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. خدوا بالكم يا جماعه، اي امه عشان تقوم محتاجه المنهج، محتاجه منهج تتحاكم اليه، محتاجين هما يتماسكوا. يعني مثلا انتشار الالحاد دلوقتي في الغرب بدا يضعف من انتشار النصرانيه واليهوديه، وده خلى عندهم ازمه لان الملحد ملوش منهج وملوش اي مرجعيه يرجع لها. فعلى فكره سهل يسلم، يعني ممكن الملحد لما يتعرض عليه بقى الدين بعد ما يجرب حياه الضياع وحياه الحياه الفارغه دي تماما مفيش محتوى يرجع له. فلما يحبوا يعملوا قومه عشان يدافعوا عن حاجه هيقوم ليه؟ هو اصلا الحياه عنده عبث. يعني لما يحبوا يدافعوا عن مقدسات هو ما عندوش مقدسات، ما يحبوا يدافعوا عن عقيده ما عندوش عقيده. اما يحبوا يحاربوا عشان يدافعوا عن، هو ما بيحبش يدافع عن حاجه، هو اصلا مش منتمي لاي حاجه اصلا عشان يدافع عن، هو الحياه عنده شويه متعه وعبث. فبداوا الفتره الاخرانيه محتاجين يعالجوا الموضوع ده، وبدا رؤساء دول اوروبا يتجمعوا تاني ويروحوا بقى الكنيسه ويقعدوا يعني نشوف حل، لان الموضوع ده بيخلي ان الشباب يفلت، ولو الشباب فلت هم دول القوه اللي بتدعم اي امه اصلا. فالمهم يعني لما تفقد هويتك تفقد منهجك، يعني ربنا يحفظ لنا القران. تخيل الامه الاسلاميه بدون قران وبدون قبله، يعني نزع منها الكعبه ونزع منها القران، خلاص هي بقت غثاء. اللي عايز بيعمل اي حاجه بيقول، اللي عايز بيقول اي حاجه بيقولها. فهتلاقي عندك 100,000 دين، اذا كان بس ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان السنه مش محفوظه بحفظ القران، لا بحفظ الرجال، وربنا قدر الرجال لحفظ السنه. شوف ظهر عندك الشيعة وظهر عندك فرق وفرق كثيره بتضل وطعن في القران وطعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب تخيل امه نزع منها اصلا منهج، عشان ركزوا بقى معايا في الحته دي، عشان قاده الامه دي يجمعوا الناس تاني على حاجه لازم يبقى معاهم حاجه يجمعوا الناس عليها. يعني دلوقتي لو عايزين يعملوا، عارفين كانوا دايما يقول لك في امريكا لازم كل فتره عشان الرئيس يحافظ على تماسك الشعب وان هم يبقوا كلهم عندهم انتماء لامريكا، يعني لازم نصنع عدو نوجه له السلاح فيحسوا بالخطر، فاي حاجه تجمعنا وخلاص. حتى لو عدو وهمي، نعمل لهم فكره مثلا الارهاب، ونخوفهم ونرعبهم، ولو ما تمسكتوش معانا لازم كلنا نقف ضد مش عارف ايه. فاصل هم 52 ولاية هيجمعوا، لازم يكون في اي حاجة يجمعوا عليه. فهنا الآية بتقول هنا عملوا ايه بني اسرائيل؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. اول لما فقدوا الكتاب، طب ايه الحاجة اللي يجمعوا الناس بيها يضغطوا على الناس؟ يعني انت الوقت لما تحب تقول للناس التزموا بحاجة بتقول لهم قال الله تعالى، فيتكسروا الكلام ربنا لو هم مسلمين او هيجحدوا. يعني لا، في كلام لازم يبقى له سلطان. عشان كده الدول تعمل ايه؟ يقول لك نعمل دستور يبقى فوق الجميع نرجع له. فاحنا الأمة الإسلامية بترجع للقرآن، ده فوق الدستور بقى، يعني كلام ربنا المفروض يبقى فوق الدستور، فنرجع له عند الخلاف نقول قال الله تعالى. طب هم ما عادش عندهم كده، طب هيجمعوا الناس على ايه؟ محتاجين اي حاجة تديهم قوة يقهروا بيها الناس عشان تتجمع. فلما سابوا الوحي ربنا قال بعدها ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. راحوا للسحر لما سابوا الوحي، استبدلوا بالسحر. ايه العلاقة بين القرآن، او ايه الفارق، مش العلاقة، ايه الفارق بين القرآن والسحر او الوحي؟ هم تركوا التوراة. الوحي بيدينا حاجتين، الوحي يديك حاجتين، يدي اي أمة يعمل معاها حاجتين، يديها بصيرة تشوف الحاجة على حقيقتها وتشوف منهجها ووجهتها، ويديها قوة حركية يحركها. أو من كان ميتا، كانت أمة ميتة أحييناه جعلنا له نورا يمشي، يبقى عمل حاجتين، بصيرة وروح، إدراك وحراك، عمل حاجتين، إدراك يدرك الحاجة على حقيقتها وحراك ويحركها في اتجاه. كانت العرب، كانوا العرب قبل الإسلام أمة مبعثرة، يعني كان في أمة اسمها أمة فارس إمبراطورية، وفي الروم وشوية قبائل بيتخانقوا مع بعض العرب، في شوية يعني هيسيروا باتجاه إيه؟ اللي كانت القوة الوحيدة اللي موجودة في العرب كانت مين؟ قريش. ليه؟ عشان الكعبة، لازم يبقى في حاجة. فكان في مركز ويقولوا احنا اتباع ابراهيم، وكانوا بيكسبوا موده كل العرب التانيين عن طريق ان يقول لكل قبيله لو عايزه تحط الصنم بتاعك عندنا في الكعبه فينال قسط من التعظيم، ويسيبوه قريش تعمل مقايضه تقول للقبيله حط الصنم بتاعك عند الكعبه واسمح لنا واحنا بنسافر في رحله الشتاء والصيف ما فيش حد يجور علينا، حدش ايه يقطع الطريق بتاعنا. فكانت قريش هي القبيلة الوحيدة اللي بتسير آمنة على كل القبائل التانية. ليه؟ لأنهم مظبطين، هات الصنم بتاعك. فكان في بتاع 360 صنم حوالين الكعبة، فاستفادوا من الكعبة استفادة اقتصادية. عشان كده كان هدم الأصنام بالنسبة لهم تدمير اقتصادي، فاهمين؟ يعني هما طبعا هما رافضين برضو العقيدة، لكن من الأسباب إن هما رفضوا هدم الأصنام أنت كده بتدمر لهم منظومة اقتصادية كاملة، هم سادوا العرب كده. فالشاهد كانوا شوية قبائل مبعثرة ما عدا ايه المركز ده. فلما جه الوحي جمع العرب كلهم والأمة كلها، مش بس العرب، العرب والعجم، على في منهج واحد نزل من السماء. طب لما تفقد ده جمعهم على ايه؟ احنا نتجمع على ايه؟ احنا دلوقتي نقف كلنا بنصلي الصلاة والإمام بيقرأ من القرآن في قبلة واحدة، لما ده ينزع احنا نبعثر، مش حاجة تجمعنا. فاتبعوا السحر. السحر بقى بيؤثر على الحراك والإدراك. قالك خلاص بني إسرائيل فعلا يهود، يعني عايزين يعملوا اللي هم عايزينه ويطلقوا شهواتهم، وفي نفس الوقت يظل اسمهم أهل كتاب. رمزية كلمة إن هم أهل كتاب عامل لهم نوع من السيادة. كان العرب حتى ما بيوزوا حاجة يسألوهم، لما جه بعث محمد صلى الله عليه وسلم إذا إيه بيتكلم في الدين، هم مين بتوع الدين؟ اليهود، نروح نسألهم أو النصارى. وفي نفس الوقت عايزين السادة بتوع بني إسرائيل يسيطروا على المجتمع كله بتاع اليهود. كانوا يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ السادة، سادة يهود، يقولون له نحن سادة يهود وأشرفوها، لو آمنا بك آمنت بك يهود. هما فعلا اليهود مجتمع منغلق له قيادات، يعني اليهود مش مجتمع منفتح. لذلك بالرغم ان هم كانوا موجودين في المدينة فشلوا في نشر اليهودية في المدينة. ودي اشكالية الدعوات المنغلقة اللي ما تنفتحش عنها. اليهودية كانت موجودة في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة وانتشر الاسلام في المدينة. طب اليهودية ما انتشرتش ليه؟ هم عندهم شوية افكار وعقائد مخلياهم منغلقين على السلطة. طب ازاي سيطروا على الناس؟ يعني هم دلوقتي عايزين يظلوا اهل الكتاب يعملوا ما عايزينه. نشأت فكرة العلمانية، نفصل الدين عندها او نحرف او نجعلها القراطيس اللي ماشي على هوانا نطبقه. القصة دي طويلة تاني نشرحها مرة تانية ان شاء الله. طب سيطروا على الناس فقالوا بالسحر. السحر يؤثر في الرؤية، يؤثر في الرؤية. سحروا ايه؟ أعين الناس واسترهبوه، وممكن يخوفوا الناس بالسحر فيؤثر على حراكهم. ذلك من المعاني حتى التي قيلت في تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عارفين اللي يجي يتجوز يقول لك ده اتربط. صراحة حتى معروف ان هو فقد حتى القدرة على الجماع. طب ده حصل ازاي؟ بالسحر. السحر ممكن يشيل الانسان سواء في الحراك في اي حاجة او الرعب، يخليه مرعوب انه هو مثلا يرفض حاجة او يخالف مثلا السادة الموجودين. فبالسحر يعني بدل ما يستعملوا سلطان الوحي اللي ربنا اداهوله ويعرضوه على الناس، قال لك لا احنا نعمل سلطان تاني خالص، احنا نستعمل سلطان الثاني، لان هم طالما سابوا ده كان لابد له من بديل. يبقى احيانا فكرة البديل بتنشأ لحالة من الخواء عندنا. يعني ايه تاني الكلام ده؟ يعني لو واحد عايش حياة اسلامية حقيقية بمفاهيم اسلامية حقيقية مش هيطلب اصلا بدائل لحاجات كتير موجودة. يعني لو انا مؤمن وعندي نوع من الاستغناء الروحي بالقضايا الاسلام ومعاني الاسلام، لذلك الصحابة في حاجات كتير ما طلبوش ليها بديل اصلا. ليه؟ لانه مع خلاص عاشوا الاسلام كاملا. اليوم اكملت لكم دي. فلما عاشوا الاسلام كاملا مع حاجة برقص من اسباب النقص، من اسباب البحث عن بديل، منع وصول الاسلام، منع تطبيق الاسلام او منع مبادئ الاسلام. فبالتالي الناس تعيش حالة من الخواء، تتعرض لحاجات كبيرة قوي. يعني مثلا لما الاطفال والكبار والصغيرين يبدأوا يشجعوا المصارعة، يبدأ تشجيع المصارعة وابطال المصارعة دول ياخدوا حجم كبير في حياة الناس. اي واحد يقول لك يا جماعة المصارعة دي غلط. ايوه بس عايزين لها بديل. ايوه طب ونجيب لها بديل ليه اصلا؟ نجيب لها بديل اصلا. يقول لك دلوقتي واخده مساحه كبيره جدا عند ناس، لما هتشيلها هيحصل فراغ عند ناس. ما هو الفراغ ده حصل لان الناس مش عايشه فيها من الاسلام اصلا، لان الناس مش مطبقه الاسلام اصلا. فالناس ما بتعيش الفراغ، بتشيل منهم حاجه بتتملى بحاجه ثانيه. يعني اللي بيقول لك انا ملحد وما بعبدش حاجه، ده بيعبد هواه، ده عبد للدينار والدنيا، ده عايش اسير لشهوات معينه. مفيش حاجه اسمها انسان عايش في الفراغ كده. كتير في النقاشات معروفة يعني في أنك تحب تناقش واحد ملحد أو أي حاجة، فيقول لك بس أنت أنا مش هتناقش معاك. تقول له ليه؟ الملحد ده تاني يقول لي مش هتناقش معاك. تقول له ليه مش هتناقش؟ لأن أنت عندك عقائد مسبقة. أي طب ما أنت عندك عقائد مسبقة، طب ما أنت واخد قرار الإلحاد. يقول لك لا أنا واخد قرار إن مفيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة. طب ما ده قرار في حد ذاته، طب ما دي عقيدة في حد ذاته. يعني هو بيدعي وهما ان هو مش تبع حاجه وان هو حيادي. كلمه حيادي دي احيانا اصلا بتبقى كلمه غلط. انت مش حيادي، انت مسلم. يعني ايه حيادي؟ يعني انت واقف ما بين الاسلام والكفر. يعني احيانا كلمه حيادي بتبقى كلمه اقرب للنفاق احيانا في بعض الاوقات، واحيانا حيادي انك بتقف في وسط بس حسب سياقها. يعني فالشاهد هما هنا احتاجوا للسحر. انت امتى ربنا قال اتبعوا؟ لما جه نبذوا. لما تيجي تقرا الايات نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب واتبعوا ما تتلو الشياطين. فلما سابوا كتاب الله وراء ظهورهم حصل فجوه في المجتمع، حصل خواء في المجتمع، فاضطرينا نملاه بحاجه. فمالوه هم بالايه؟ السحر بيسيطر على حاجتين، الحراك والادراك. اللي هو القران بيغذيك اصلا بالرؤيه، الادراك والحراك، انك تتحرك في الاتجاه الصح. لذلك اول ما تشيل القران من مكان يبقى هو شايف غلط وماشي غلط، يعني اعمى يسير في اتجاه الخطا. دي امه بدون قران، دي امه بدون قران. طيب يا ايها الذين امنوا، ايه 104. الشيخ خليل الانصاري بيقول دي اول ايه سوره البقره يتقال فيها يا ايها الذين امنوا. ممكن برضو عايزين راجعوا انتوا الموضوع ده، هل الموضوع ده صحيح ولا ايه؟ يعني كان بيجي قبل كده يا ايها الايه، يا ايها الناس، او يا نداءات ايه، يا بني اسرائيل، كانت نداءات سوره البقره يا ايها الناس في الاول خالص، اول يا ايها الناس جت اعبدوا ربكم، وبعد كده بقى يا بني اسرائيل خطابات لبني اسرائيل، وبعد كده حصل استبدال لبني اسرائيل، فنداء توجه يا ايها الذين امنوا، لما اول نداء يا ايها الذين امنوا يوجه، متخيل يبقى الطلب ايه؟ يعني ايه اخطر حاجه نبدا بيها نوجهها لما يبقى في امه بقت خلاص نشا عندنا امه مؤمنه ليها وجهتها وليها كيانها وليها منهجها وليها قبلتها، نحذر على الامه دي من ايه؟ نحذر على الامه دي من التبديل، من الانحراف، وبدايات الانحراف الصغير يبدا من يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله من نقول راعنا؟ المصطلح ده جه منين؟ من عند اليهود، انك مجرد تستورد حتى مصطلح، يعني كلمه، لا ما تستوردهاش لما نشوف الاول، تخضع يخضع هذا المصطلح للنقد والفحص، يعني نشا مصطلح العلمانيه، نشا مصطلح الديمقراطيه، نشا مصطلح الراسماليه الاشتراكيه، اي مصطلح ما ينفعش نستورده زي ما هو كده، لان المصطلحات دي يا جماعه مش بتنشا في الهوى، المصطلحات دي مش بتنشا، لو المصطلحات دي بتنشا نتيجه واقع حصل فيسموه باسم معين، فالواقع ده اصلا بيكون خلاف الاسلام، فغالبا التسميه دي تبقى ضد الاسلام. يبقى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا، يبقى ناخد بالنا حتى، يعني الناس اللي عايزه توجد بدائل، بدائل بالعبيط لاي حاجه، هنا القران بيقول لك خد بالك من الايه؟ من المصطلح. شويه الايه بعد كده، هل تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل، يعني كما سئل موسى من قبل، يعني حتى الاسئله ما ناخدهاش زي ما هي، يعني هم سالوا سيدنا موسى اسئله وعوتبوا عليها، احنا ما ينفعش نسال نفس الاسئله، يعني يا جماعه احيانا بتظهر اسئله في الغرب زي سؤال مثلا ايه علاقه الدين بالسياسه، او ايه علاقه الدين بالاقتصاد، او سؤال فمن خلق الله، بتنشا اسئله ان المنظومه اللي هناك اصلا منظومه غلط، شايف اسئله غلط، يعني مثلا كنت بسمع حاجه في الفلسفه فبيتكلم عن نيتشه، فبيقول ان نيتشه هو اللي الف كتاب موت الاله، هو اللي الف كتاب ايه؟ يعني والعياذ بالله وصل لكلمه الفجر والكفر، انه قال ان الاله مات خلاص، كل الحياه عبث، وهو نيتشه ده نفسه للاسف يعني مش قادر، يعني ايه عاقبه الله ومات مجنون، يعني حياه بائسه يعني. فالأحد المفكرين بيقول ايه؟ بيقول احنا المفروض قبل ما نعاتب نيتشه، هو جاب فكره موت الاله دي منين؟ جاب فكره موت الاله دي منين؟ من النصارى، والنصارى هم اللي قالوا ان الاله اتصلب ومات، مش هم قالوا ان هو اله واتصلب ومات، طب هو يعني، فهم اللي خلوا فكره يجسد الاله، يخلي الاله بشر، يعني حتى بيقول المفكر ده، بيقول انا بحثت في كل الاديان الباطله، الدين الوحيد ارضيه او سماويه ايا كان، الدين الوحيد قال ان الاله مات هو الدين النصراني، الالهه الثانيه قالوا الهه تولد ثم تستمر، يعني قالوا في تعدد الهه، والالهه تولد لكن ما تموتش، طالما بقى اله يعني طالما اترقى وبقى اله ما عادش ينفع يموت، بقى خلاص احنا خلينا اله مش هينفع يموت، انما الدين الوحيد هو بيقول ده على حد كلامه، انا ما تتبعتش طبعا الاديان الباطله كلها ما عنديش القدره على ده، لكن بيقول ان هو تتبع كل ده لان في حتى عند الاغريق كانوا بيقولوا بتعدد الالهه ويقولون بميلاد الالهه لا يقولون بموتها. فالفكره الفاسده نشات من دين فاسد. يجي واحد يجيب لك السؤال ده، فسؤال من خلق الله سؤال ناشئ بسبب ان هو دايما يقيس الاله على البشر. هو كلمه خالق يعني الذي لم يخلق. فاصل السؤال من خلق الذي لم يخلق؟ يعني خالق يعني كلمه خالق عندنا يعني لم يلد ولم يولد. يعني لا يخلق. فالسؤال من خلق الذي لا يخلق؟ طب هو السؤال متناقض. لكن هم عندهم اله ولد وصلب ومات. فالسؤال ممكن يرد عليهم مش عليهم. ففكره ان انت تستورد اسئلتهم دي غلط. ما تستوردش اسئلتهم. انت ما عندكش الاشكال ده اصلا. والاسلام اصلا لما عمل يوم للعباده ما عملش يوم كامل للعباده، عمل فتره في اليوم للعباده الجمعه، وقال بعد ده فاسعوا وانتشر في الارض وبيع واشتري، درجة ان كان بعض السلف عشان يطبق الآية لسورة الجمعة بعد صلاة الجمعة يبيع ويشتري. فده معناه ان عندنا حالة من التداخل بين التعامل بين الدين والدنيا. يعني انت ممكن تبقى واقف في شغلك وبعدين الأذان ينزل في اي مكان جعلت الارض مسجدا وطهورا تتوضا وتصلي مفيش ميه تتمم وتصلي. عندنا حالة من التداخل بين الحياة والصلاة. هو لا لازم تفصل ويوم كامل العبادة ويروح مكان معين. احنا ديننا ما بيردش عليه اشكاليات ايه اللي دخل الدين في كذا. ايوه ما هو الدين متداخل اصلا. ما ينفعش نستورد مصطلحات من بره، ما ينفعش نستورد اسئله من بره. طب ليه ما ينفعش نستورد ده؟ طب ما جاي زهومنا عارفين عننا كويس، ليه ما ينفعش نستورد منهم ده؟ ربنا بيقول ايه؟ شوف بعد راعنا بعد الايه اللي بتنهى عن استيراد المصطلح والايه اللي بتنهى عن استيراد السؤال. تجد الآيات محفوفة ما بين ما يود وبين ود، ما بيحبوش حاجة وبيحبوا حاجة. ما يود وبعدين آية 109 ود. طب هما ما يودوا إيه؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. مش عايز لك أي خير. ومن دي لما بتجي في سياق النفي يعني أقل خير مش عايزينه ليك. طب أنت هتقلدهم إزاي؟ طب انت هتستورد منهم الافكار دي ازاي؟ طب انت هتقلدهم ازاي وهم مش عايزين لك الخير؟ طب هم عايزين لك ايه وهم مش عايزين لك الخير؟ امال هم عايزين لك ايه؟ ده مش كلامي، كلام ربنا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. عرفتم عايزين منك ايه؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبان لهم الحق. طب انت ازاي بقى تقلدهم؟ طب انت ازاي تقلدهم في حلقه شعرهم حتى؟ ازاي تقلدهم؟ لان هو فقد النور، فقد البصيره، فضل، فعايزك تبقى ضل. حتى لو هو مش فاهم ده انت لازم تبقى انت فاهم ده. فما ينفعش نكون امه بدون هويه. ما ينفعش. انت مسلم عارف يعني ايه مسلم؟ يعني ليك هويتك وليك منهجك وليك رؤيتك وبصيرتك وعقيدتك ومبادئك. ما ينفعش حد يجي يغير لك كل ده وتقول له تمام وتمشي. ما ينفعش. المفروض تسال ده بيتعارض مع عقيدتي مع مبادئي؟ يا جماعه ده العائلات بيبقى ليها تقاليد. ده احيانا عائلات يقول لك احنا عائلاتنا ما ينفعش تجوز فلانه لاي حد. يعني ده حتى احيانا فعلا قبائل بتحافظ على تقاليدها وتحافظ على انسابها. ازاي انت مسلم وما تحافظش على عقيدتك ومبدأك؟ ازاي تبقى ريشه في مهب الريح كده اللي عايز يقول لك اي حاجه واي فكره واي تقليد واي لعبه واي حاجه احنا على طول وراه وخلاص؟ ازاي يا جماعه احنا للدرجه دي اصبحنا كده في مهب الريح؟ مفيش ثبات. ازاي ده الهدهد ما انبهرش؟ ربيعي بن عامر لما دخل على حضاره فارس ما انبهرش ودخل بالرمح وقعد يقطع في السرير ويخبط كده وقال له ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، من ضيق الدنيا الى ساعه الدنيا والاخره. احنا هنا منهج ولنا هويه. مش دخل عشان يدعو للاسلام قال اوبا ايه ده، عايزين زي ده وعايزين نعمل زي ده وعايزين زي ده، اجعل لنا الها كما لهم اله. احنا قلنا احيانا التقليد بيصل لمجرد التقليد وخلاص، ان هو حاله من الانبهار والانهزام. ما ينفعش ان احنا نبقى منهزمين كده. لازم لما يتعرض عليك اي قضيه تشوف بتتصادم مع الاسلام ولا لا. اي منظومه ماليه تتعرض عليك شوف متوافقه مع الاسلام، لو متوافقه اهلا وسهلا. الاسلام بيعطيك القدره انك تستفيد من اي تجربه ناجحه طالما لا تعارض الاسلام ولا تغضب الله سبحانه وتعالى، وانك تستفيد من التجارب الانسانيه وخبراتها الانسانيه تستفيد منهم. مفيش مشكله. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم استفاد فكره الخندق من سيدنا سلمان الفارسي. فمفيش مشكله انك تستفيد من ده، لكن فكره ليها هدف ولا تغضب الله. انما فكره عبثيه، يعني فكره عبثيه تنفذها وخلاص ليه؟ يبقى بعد آية لا تقولوا راعنا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء أفبعد أن اصطفاكم الله واصطفاكم بهذه الرحمة تعرضون عنها اليوم أكملت لكم دينكم. بعد أن أكمل الله لنا الدين نريد أن ننقصه، رضي الله لنا الإسلام دينا نريد أن نسقطه. فقضية ان يحصل تبديل او تغيير دي بتاعت ربنا، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض؟ فانت ما عايز تغير حاجة او تبدل حاجة في الدين مش بمزاجك، دي بتاعت ايه؟ ربنا اللي بينسخ أو ينسأ، يعني يؤخر حكم آية إلى وضع مكان معين. والفرق بين النسخ والنسخ ده له موطن آخر يعني. فقضية التبديل احنا قلنا احنا مش هنشرح حلقات تفصيلة، احنا هنمر عليها، لكن من نظرة ان انت ليك هويتك ومنهجك، ومش اي بديل يعرض عليك تقبله. أم تريدون 108 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني حتى الأسئلة ما تاخدهاش، مش أي سؤال تطلبه. لذلك هو هنا العلماء اختلفوا ما هي الأسئلة التي سئلها موسى ونهينا عنها. فمنهم من قال أنه نرجع نشوف أقرب حاجة زي اجعل لنا إلها كما لهم إله، كثير مفسرين قال كده، أو دور في سورة البقرة على كل أسئلة وتعنتات بني إسرائيل، يبقى هي دي الأسئلة. ماشي. 109 وأدى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين الحق. طيب إحنا بقى تمسك منهجك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم الخير تجدوه عند الله. الغريب إنه ممكن يبقى هو متمسك بمنهجه وأنت مش متمسك بمنهجك. هو عنده اعتزاز وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأنت بتقول كله هيخش الجنة. يعني ده احيانا ده بقى من الايه، من المضحكات يعني. يعني انه هو يتمسك ان الضال يتمسك والمحق يفرط، دي فعلا من الايه، من الحاجات اللي تخيل واحد يعني يجيله حاجه في دماغه يعني. وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا ونصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين منهجنا بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم يقولوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اللي هو التعصب بدون دليل. يعني اليهود كنا شرحت دي في درس قبل كده، اليهود عندهم في التوراة ان سيأتي نبي من بعد موسى، والنصارى عندهم في الانجيل ان هم يؤمنوا بموسى. فان هم اليهود يقولوا النصارى ليسوا على شيء والنصارى يقولوا اليهود على شيء، ده اصلا مناقض لكتابهم وهم يتلون الكتاب. كذلك يعني هم لما قالوا كلام غلط جي ناس قالوا زيهم وخلاص. كذلك ايه قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اللي هو التقليد المحض بدون تفكير. فهم يقولوا حاجة نروح احنا نقولها وخلاص، يعني هو يقول كلام نروح احنا نقوله بدون اي تفكير وبدون اي مرة. لذلك ربنا سمى هؤلاء المقلدون او المقلدين سماهم ايه، لا يعلمون. والخلاف تطور بينهم والتنازع وصل ما بينهم، ومن اظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. علاقة الآية دي بالآيات إما على اختيار الإمام الطبري إن النصارى هم اللي منعوا اليهود من الدخول، أو اليهود اللي منعوا النصارى على قول تاني. يعني الخلاف وصل ما بينهم إن هم منعوا بعض من دور العبادة. هم في الأول قالوا ليست النصارى على شيء وبعد كده وصل. وده يا جماعة اللي بيحصل لو إحنا أسقطنا ده علينا، ده اللي بيحصل بيننا إحنا كمسلمين، إن فرقة تقول ليست الفرقة الأخرى على شيء، الأول تقول وبعد كده والله ما داخل المسجد بتاعي، ده مسجدنا احنا مش مسجدهم هم، يعني احنا كلنا ايه مسلمين، ده مسجد كذا مش هيخش. فبيبدا بالاول ان الاول يقول ليس على شيء وبعد كده يمنعه من دخول المسجد. فربنا بيقول ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا اذا منع الانسان يتوجه الى الله. احنا قلنا فيه انتوا نايمين خالص. طب انا قلت حاجه وبعدين عديتها، قلت ايه؟ بقولت الايه دي في سياقها هنا ليها ايه، حاجه من اثنين وبعدين قلت واحد. على اختيار الطبري ان هنا اليهود اللي منعوا والنصارى اللي منعوا. طب لو هم المقصد ان مشركي العرب هم اللي منعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وده اختيار ابن كثير رفضه الامام الطبري يعني، وقال ان مفيش سياق يدل على ده، فايه علاقه ده بسياق الايات؟ علاقه ده ان هو بيبدا يتعصب وبعدين يمنعك من دخول دور عبادتك. يعني اللي انت رايح تقلده ده هو اصلا بيسعى في فساد عقيدتك، اللي انت منبهر بيه ده هو يسعى في فساد دينك، هو يسب رسولك، اللي انت فرحان اللي انت بتشجعه ده هو يسب ربك. يعني اللي انت سقفت ان هم كسبوا ده دول بيشتموا ربنا على فكره، عشان تبقى عارف يعني اللي هو ربك اللي هو، وبيسبوا نبيك يكفرون به بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبيبقى حاجه غريبه جدا. ولو انت فضلت تقلدهم في اقوالهم قلت كلمه راعينا بس، خد بالك هما بيقولوا ايه، لانك ممكن تقلدهم في هذه ايضا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني القران بيجيب لك اخر الطريق هما بيقولوا ايه في عقائدهم. هما بيقولوا قالوا اتخذ الله ولدا، تعالى الله عما يقولون، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فأنت لما تبدأ تقلدهم في كل حاجة ممكن يصل بك التقليد إلى الكفر، فعادوا بالله. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. جابوا الشبهة دي منين؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فكرة التقليد. لذلك بعض برضو الباحثين في الأديان قالوا أصلا فكرة إن إله يولد دي خدوها من الإغريق، يعني النصارى الفكرة الباطلة دي أصلا فكرة ميلاد الآلهة دي فكرة استوردوها أصلا ودست لهم في عقائدهم وقبلوها. فأحيانا العقائد بتفسد على فكرة، وده بيحصل عندنا في الإسلام بس ربنا بيقيد علماء. يعني مثلا في لما تيجي ربنا يمن عليك وتطلب علم وتدرس في عقيدة وغيره من العلوم الشريعة هتجد ان في بعض الحاجات دخلت عندنا في الإسلام، مثلا من الثقافة اليونانية، من لما حصل نوع من حركة الترجمة القوية وحصل فيه استفادة في بعض العلوم خاصة في بداية العصر العباسي، حصل هنا ان بعض العقائد الإسلامية تأثرت بالفكر الإغريقي وبالمنطق الأرسطي وتأثروا بيه، ودخل عندنا بقى منظومة علم الكلام، ودخل بقى ان الله ليس مستوٍ على العرش، والله ليس فوق السماء، وان الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، وان الله في كل مكان، وقعدوا بقى يأولوا في الصفات. طب والمنظومة الكلامية دي ونسبة سبع صفات، المنظومة دي دخلت تأثرا بالثقافة الإغريقية. كانش عندنا كلام كانت العقيدة عندنا ناصعة، عقائد القرآن سهلة جدا. كان يأكلان الطعام، فهم بشر يأكل الطعام يعني بيجوع، يعني يحتاج، يعني يحتاج إلى أن يقضي حاجته، هذا ليس بإله. فربنا بيثبت بشرية عيسى بكلمة واحدة، قل هو الله أحد، يثبت إله الصمدية الملك سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. عقيدة ناصعة سهلة معجزة. العقائد التانية تجد فيها تشعبات يصعب فهمها أصلا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. كذلك قال الذين، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا، حد عارف الموقف اللي غضب فيه لما الصحابة طلبوا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كان المشركين لهم شجرة بيعلقوا فيها السيوف يتبركون بها، فعجبهم المشهد ده، عايزين عندنا كده برضو شجرة نعلق عليها السيوف نستبرك بها وتدينا قوة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله. مع إن على فكرة كثير من العلماء قال هما هنا الصحابة لم يقصدوا الشرك، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المآل هتبدأ بكده، جيب شجرة ونعلق عليها السيوف، بعد كده نتبرك بالشجرة، بعد كده نطوف حوالين الشجرة كأن نعبد الشجرة، ما هتبدأ بكده. وده اللي حصل، ما هو هي اصلا كيف عبدت الاصنام؟ هي كده، هي الاصنام يعني قعدت الاول دول تماثيل، كلكم عارفين قصه تماثيل لاناس من ايام سيدنا نوح، تماثيل لاناس صالحين، احنا هنعمل التماثيل بس عشان لما نشوفهم نتذكر عبادتهم، محتاجين نسخن على العباد. يعني هم عملوها الاول بغرض ديني، يعني هم عملوا العباده الاصنام دي الاول بغرض العباده، فنعمل التماثيل عشان تذكرنا. فحتى إذا مات هؤلاء الناس وتنسخ العلم زي ما ذكر ابن عباس والجهل انتشر، وهنا بتنشأ دايما العقائد الفاسدة في انتشار الجهل، قالوا إيه دي هؤلاء آلهة وإحنا ما ينفعش نعبد ربنا مباشرة، إحنا نعبد دول ودول يقربونا ربنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عارف إيه؟ أنت مين أنت عشان تعبد ربنا مباشرة؟ اتقي الله يا أخي، انت فاكر ان انت بذنوبك دي تقدر تعبد ربنا مباشره؟ امال اعمل ايه؟ تعبد الصنم ده، والصنم ده هو اللي يقربك لربنا، لما انت اقل من ان انت تعبد ربنا مباشره. حجه مقنعه. ربنا يستر. ربنا يستر. طبعا انا بهزر، مش عايز الاقي اصنام في المسجد. انا ارسلناك بالحق، أنت معك الحق فلا تبحث عنه في مكان آخر، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تصل عن أصحاب الجحيم. وخذ القاعدة الخلاصة اللي نختم بها عشان ما تتعبش قلبك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قاعدة واضحة صريحة، لن بيسموها قاطعة، حتى كان يقولك كم أن موسى من لن، يعني موسى عليه السلام سمع لن نصبر على طعام واحد، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال لن تراني، فلن فيها قطع. فهنا ربنا بيقول لك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه. طب ما ينفعش نوصل لحل وسط؟ ما هو لو انت وصلت لحل وسط يبقى انت ما عدتش كده هو ده الاسلام، ده ما عادش الاسلام. زي ما ربنا قال اذا لاتخذوك ايه خليلا، اول لما انت تبقى خليل لهم يبقى انت تنزلت عن الدين. اول لما هم يتخذوك خليل يبقى انت تنزلت عن الدين. ولازالوا على باطلهم، لو هو لازال على باطله واتخذك خليل الحديه ما ترميش كتاكيت، عشان تبقوا عارفين دي قاعده برضه. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني هتقلدهم الاول في العادات ثم تقلدهم في العقائد. قل ان هدى الله هو الهدى، لازم يبقى عندك اعتزاز بدينك. انا ارسلناك بالحق، انت معك الحق. ان هدى الله هو الهدى، ما جاء من الله سبحانه وتعالى هو الهدى، وما سوى ذلك هو الباطل. ولئن اتبعت اهواءهم، ما معهم ليس دين، ما معهم هي اهواء. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. عشان تحافظ على هويتك، عشان تحافظ على دينك، اقرأ القرآن بحق. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آخر آيات قبل استبدال بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبعد كده خلاص، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات تمهيد لتحويل القبلة، سيقول السفهاء بعد كده يعني القبلة تحولت من المسجد الأقصى للكعبة، ده إشارة إلى أن الاستخلاف نزع من بني إسرائيل وأعطي لأمة الإسلام أحفاد إسماعيل عليه السلام، ونزع الاستخلاف منهم. فإحنا أمة مستخلفة في الأرض، الأمة الإسلامية لها منهج، لها هوية، لها قبلة، لها مبادئ وعقائد ترجع إليها. مش أتباع كلنا، مش أي حاجة نقلدها، مش أي حاجة نلبسها، مش أي حاجة نعملها. لازم يبقى لنا هويتنا ولازم لنا منهجنا. ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا ويفقهنا في الدين. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. حد عنده استفسار أو سؤال أو لا تقولوا عينا وعيون النصارى؟ احنا بدلنا لفظ مكان لفظ، يعني قصدي يعني البديل. ايوه احنا قلنا البديل الاسلامي موجود صح، جميل. ايوه ما احنا ايوه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له عايزين نقعد في القوات قال لهم اقعدوا، بس طبقوها صح. فكره البديل مش فكره خطا مطلقا، طالما ليها احتياج. احنا قلنا احيانا البديل انت بتحتاجه، هم محتاجين لفظ يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يسمعهم، فده احتياج. فاقول لفظ لذلك نسيت اقول النقطه دي. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. كتير من اهل العلم او بعض اهل العلم قال الخير هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزينكم تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم. فانت شوف اي لفظ فيه تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم قوله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. قالوا هنا معناها احد معانيها لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني ما ينفعش تنادي النبي صلى الله عليه وسلم او تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم زي بتعامل مع اي حد، له تعامل خاص النبي صلى الله عليه وسلم. راعنا ان اليهود راعنا ممكن احنا نفهمها يعني ايه اهتم بينا، ارعانا يعني، او ارعانا سمعك. لكن هم عندهم كانت ممكن تستعمل معنى الرعونه والليونه وقله الفهم، فكانت كلمه تحتمل الاذى وتحتمل التكريم. فطالما تحتمل الاثنين احنا نسيبها ونجيب مصطلح خاص بينا احنا. يعني زي مثلا ايه يقول لك مصطلح العلمانيه، على فكره انتوا ظالمينه، ده جاي من كلمه العلم، العلمانيه ساينس يا اخي انتوا. فنقول له طيب لا، ما هو ممكن يكون خذ من العالمانيه العالم المنظور، ويكفرون بالغيب، فهو يؤمن بالعالم المنظور فهو انسان مادي، فالعلمانيه يعني الماديه البحته. فطالما ده محتمل وده محتمل وانا هقعد اقنعك وتقنعني، طب ما احنا نقطعه ونجيب حاجه بتاعتنا، يعني نجيب مصطلح خاص بينا. وده المنهج العلمي، انك انت لو عايز تدرس مصطلح شوف نشأ فين، شوف نشأته. لان المصطلح زي ما قلنا المصطلحات مش بتنشأ في الهواء، المصطلحات بتنشأ نتيجة احداث حصلت فينشأ مصطلح، وما بيفهمش معنى المصطلح غير من الحادثة دي. زي في ايات واحاديث تفهم في سبب نزولها، السياق هيفهمك حتى لو هيعمم حكمها والعبرة بعموم اللفظ، لكن مش هتفهم غير لما تدرس السبب اللي حصل فتفهم ده معنى ايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.